ارفع يديك إلى الله وقل له يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي أنا المهجور هل لي من شفيع يكلم في الوصال لي الحبيب أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا غفرانك غفرانك غفرانك يا رب غفرانك غفرانك غفرانك يا رب الله الله الله غفرانك غفرانك غفرانك